يقول: قرأت حديث من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، غير أننا نبخله. قال: بل سيدكم فتى الأبيض عمرو بن الجموح. وفي رواية أخرى إنه بشر بن البراء بن معروف. أي الروايتين أصح؟ نعم، هذا حديث مشهور، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا بني سلم، من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخل. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، في لفظ: الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. وهذا الحديث حديث صحيح، ورواه البخاري في الأدب المفرد، وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه البخاري المفرد من حديث جابر، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم. فالحديث بالنظر إلى طريقيه صحيح. أما رواية أنه بشر بن البراء المعرور، هذه جاءت عند ابن منده وجاءت عند الطبراني، ورواية هذه حكم بعض العلم أنها مرسلة عن الزهري ولا تثبت، وإن ثبتت فلا إشكال، لأن عمرو بن الجموح مات أولا ثم مات بشر بن البراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنه جعل سيدهم عمرو بن الجموح ثم لما مات جعله بشر بن البراء، لأنه مات بعد ذلك بعد خيبر، وهو الذي أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام من الشاة المسمومة، فمات من أثر تلك الشاة المسمومة. فلا منافاة بين الروايتين كما تقدم، لكن الرواية الأولى أصح، وأنه عمرو بن الجموح.